شبكة مزامير آل داود تقدم. القرآن الكريم من آيات الله البينات تلو علينا القارئ والشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الصافات. قد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. فراغ عليهم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى وباركنا عليه